الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نحاول أن نتابع ابتداء من هذه الحصة فصول في العقيدة في الله تبارك وتعالى. معاشر الإخوة الكرام، إن هذا الدين لابد أن يكون السالك إليه عن علم ومعرفة وليس عن جهل وعدم إدراك. وأول علم ينبغي للمؤمن أن يعلمه وأن يحيط به هو علم التوحيد أو علم العقيدة. والعقيدة، إذا قلنا العقيدة، هو كل ما يتعلق بالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ولذلك المولى تبارك وتعالى قال في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد أن يعلم المسلم العقيدة السليمة الذي لا يصلح حاله إلا بذلك. وقد قال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يعني المسلم إذا لم تكن عقيدته سليمة فإنه لا تنفعه مع عقيدة سقيمة، لا تنفعه معها عبادة صحيحة. يعني ولو تكن عبادته صحيحة، ما دام عقيدته غير سليمة فعمله مردود عليه، غير مقبول. وذلك في قوله تبارك وتعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فقد يكون الإنسان ربما يصلي الصلوات الخمس، وربما يصوم شهرا بتمامه، ويحج بيت الله الحرام، فإن كان مشركا فكل هذا العمل والجهد الذي بذله يذهب هباء منثورا، وكأنه لم يفعل شيء. ولو صلى 10 سنوات أو 20 سنة وهو يصلي، وحج 10 حجات، وصام 10 رمضانات، ولكنه قد وقع في الشرك بالله، فإن كل تلك العبادات لا منفعة فيها ولا أجر له فيها ولا ثواب له عليها. ومن هنا كان خطورة أمر العقيدة أو ما يسمى بالتوحيد أو ما يحق لله تبارك وتعالى على العبد فيه، كان ذا أهمية. لذلك قال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل كبير، ولكنه ما دام لم يكن هناك فيه عقيدة سليمة فهو مردود. هب أن إنسانا طوال حياته وهو يستغيث بسيدي محمد وسيدي معمر وسيدي عبد الرحمن، ولو صلى وصام وزكى عمله باطل، لأنه وقع في الشرك الأكبر، كل عمله باطل. يعني هو بذل جهدا كبيرا، ولكن لجهله بما يجب لله في حقه كان عمله مردودا غير مقبول، وقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. ومن ثم كان هذا الموضوع الذي اخترناه في هذه المرة، موضوع العقيدة، كان من الأهمية بمكان، ومما يجب على كل مسلم معرفته معرفة صحيحة دقيقة لا غبش فيها ولا شبه. نبتدئ بأن نعرف العقيدة. قلنا لما نتكلم عن العقيدة الإسلامية، هو ما يعتقده الإنسان اعتقادا جازما ثابتا. كي نقول العقيدة بالعموم، هذا هو الكلام، نقول عقد الحبلة شد بعضه ببعض. هذه في اللغة. وكقوله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. بما عقدتم يعني بما تأكد لديكم واستباق واستبان. وهذا العقد يكون بقصد القلب وعزمه، أن يقصد الإنسان ويعزم. أما إذا قلنا العقيدة الإسلامية فكل ما يتعلق كما قلنا بالله، ما يجب أن يعتقد في الله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. لا تصبح هذه العقيدة، وحتى تصبح هذه عقيدة، نقول هذا إنسان عنده عقيدة، لابد أن يصدق بها تصديقا جازما ثابتا لا ريب فيه. نقول هذا عنده عقيدة في المسألة الفلانية، يعني عنده تصديق ثابت جازم لا شك فيه. فإن كان فيه شك، عنده شك أو ريب أو ظن، هذه ليست عقيدة، ما عنده عقيدة. إلا عنده الشك في حاجة ولا عنده احتمالات ولا عنده شبه، هذه ليست عقيدة. وذلك قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما عندهم شك، يؤمن بالله وبالرسول ولكن ما عنده شك. لو كان عنده شك هذه ليست بعقيدة ولا تنفعه. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه ولا ظن فيه. وقال سبحانه: إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وهو اليوم الآخر. جامع الناس ليوم الآخر لا ريب فيه، لا شك فيه. ذلك العقيدة ينبغي أن ينتفي معها الشك، الشك أو الاحتمال أو الريب، وإلا لا تسمى عقيدة. وذم المشركين الذين كان عندهم شك وريبة، فقال سبحانه: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يعني لم يجزموا أمرهم، لم يجزموا أمرهم. الذي نلاحظه أن المسائل التي يجب اعتقادها، الأمور التي نعتقدها بالقلب، هذه مسائل سنذكر مسائل غيبية، ليست مشاهدة ولا منظورة، ما نشوفهاش. يعني مسائل غيبية، كاين بعض المسائل غيبية ليست مشاهدة منظورة، وهي التي عناها المولى تبارك وتعالى عندما مدح المؤمنين فقال: الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، يعني يؤمن باليوم الآخر وما شافوش، يؤمن بالجنة والنار وما شافهاش، يؤمن بالملائكة وما شافهمش، يؤمن بيوم القيامة ومازال ما شافش الأشياء، فهو إيمان بالغيب. يؤمن بالله تبارك وتعالى ولم يره، هذا إيمان، اسم الإيمان بالغيب، أمور غيبية لا نراها بالعين المجردة، بالعين المجردة. فمدح الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، فالله غيب والملائكة غيب واليوم الآخر غيب. وقد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن الرسل والكتب ليست من الغيب، يقول لك أن الرسل نشوفهم، ويقول لك الكتب نشوفهم، لكن نسبتها أن هؤلاء بعثوا من الله هذا يعلمه الله. فنحن نؤمن بأن هذا الرسل بعثهم الله، ونؤمن بأن هذه الكتب من عند الله، فهمت؟ وذلك الإنسان قد يتبادر يقول لك هذه مشاهدة مشي كيف لا، حتى هذه، حتى الكتب والرسل، فنحن نؤمن علما غيبيا بأن الله بعثهم وأن الكتب الله عز وجل أنزلها من القرآن وغير ذلك. ولكن المراد هو الإيمان بنسبتها إلى الله، أي كون الرسل مبعوثين من عند الله وأن الكتب منزلة من عند الله، وهذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي ولكن نؤمن به، أمر غيبي نؤمن به ونسلم به بأن الكتب أنزلها الله عز وجل وأن الرسل بعثهم المولى تبارك وتعالى. إذن عالم العقيدة هو عالم الإيمان بالغيبيات التي لا ترى في الأصل، لا ترى. إذا علمنا بأن علمنا أهمية موضوع العقيدة وعلمنا مجال العقيدة، إذن علمنا أهمية العقيدة أنه قلنا الأعمال لا تقبل مهما كانت إلا بسلامة العقيدة، حاجة الأولى، وهنا تبان أهمية العقيدة. الأمر الثاني أن العقيدة تتناول أمورا غيبية، أمور غيبية لم نرها بعد إلا الكتب والرسل، وأنها نؤمن أيضا بأنها من عند الله، وهذا أمر أيضا غيبي. الآن هناك العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة. مسألة العقيدة ليست مختصة بالإسلام، هناك معتقدات كثيرة في شتى بقاع الأرض. كل ديانة وكل مذهب لابد لأصحابه من عقيدة يقيمون عليها مذهبهم، كل اتجاه كل مذهب إلا وعنده عقيدة، يعني عنده اعتقاد يعتقد فيها. مثلا الذين يعبدون النار عندهم عقيدة في النار، الذين يعبدون البقر عندهم عقيدة في البقر، الذين يعبدون الأصنام عندهم عقيدة في الأصنام، يؤمنون بأنها تنفع وتضر وتعطي وتمنع وتفعل وتفعل، عندهم عقيدة فيهم. وهذا ينطبق على الأفراد كما ينطبق على الجماعات. والعقيدة منذ أن ورث الأرض الإنسان ومن عليها فيها قسمان العقيدة. الأول يمثل العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة، وسنتكلم عن العقيدة أيضا السقيمة، وهي تلك العقائد التي جاءت بها الرسل في أي زمان أو مكان. العقيدة الصحيحة هي اللي جاء بها الرسل، هذا ما نتكلموش بعد التحريف كالنصرانية واليهودية اللي وقع فيها التحريف، نتكلموا كل ما جاء به الرسل. العقيدة الصحيحة هي العقائد التي جاء بها الرسل، وهي عقيدة واحدة لأنها منزلة من عند الله. كل الرسل وكل الأنبياء جاءوا بعقيدة التوحيد ولم يختلفوا في ذلك، لأنه من عند الله، والله واحد أحد، ولا يتصور أن يختلف رسول مع رسول في زمن دون آخر، لأن كلهم مبعوثين من عند المولى تبارك وتعالى، فما جاء به الأول يأتي به الأخير، سواء اختلف الزمان أو المكان، لأنه من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تبارك وتعالى، قال وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء دعت إلى التوحيد، سواء لوط، سواء موسى عليه السلام، سواء عيسى عليه السلام، كلهم جاءوا يدعون إلى عبادة الله وحده دون شريك، لأن مصدر التلقي واحد، فتكون العقيدة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال له المولى تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وما أرسلنا من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما من رسول يبعث إلا ويدعو قومه إلى التوحيد، أن هناك في الكون إلها واحدا يجب أن يعبد وأن يتقرب إليه بالعبادة دون سواه. هذه العقيدة السليمة جاء به الرسل وجاءوا بالتوحيد. هناك عقيدة سقيمة أو العقائد الفاسدة، على كثرتها وتعددها وتنوعها، العقيدة معتقدات فاسدة وكثيرة، ومنشأ فسادها وسبب فسادها أنها لم تأتي من عند الله، وإنما هي جاءت من عند البشر، عقائد جاءت من البشر ومن وضع عقولهم وأفكارهم. إذن العقائد التي جاءت مصدرها المولى تبارك وتعالى هي عقائد صحيحة، والعقائد التي كان مصدرها البشر وأفكارهم وتصوراتهم كانت عقائد فاسدة، لأن البشر مهما بلغ من عظم الشأن وكثرة العلم فإنه يبقى محدودا، يعني مقيد بقيود الهوى، اتباع الهوى والتأثر بالعادات والمحيط الذي فيه، فهو يخبط خبط عشواء. ومدام العقائد مسائل غيبية فلا يمكن أن تتلقى إلا من عند العزيز الحكيم، أمور غيبية لا يمكن للبشر، لأن البشر محدود لا يمكن أن يطلع على الغيب ولا يمكن أن يطلع على المستقبل، فكيف يخبر عن مستقبل، كيف يخبر عن المستقبل وهو محدود بكل شيء. وقد يأتي أيضا، احنا ممكن فساد العقيدة يكون سببه أن الناس أعملوا أفكارهم وعقولهم وتوصلوا إلى معتقدات، أشياء يعتقدها الناس، قال نعتقد في فلان، نعتقد في النار إله، أو القمر إله أو البقرة إله أو الريح إله أو إلى آخره، هذا من عند البشر. وقد تكون فساد العقيدة من تحريفها والزيادة والنقصان فيها كالعقيدة اليهودية والنصرانية التي في أصلها كانت سليمة، كان توحيد، ثم جاء الأحبار والرهبان فزادوا وأنقصوا، ووصفهم الله عز وجل فقال يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، زادوا وحرفوا وأنقصوا فانحرفت العقيدة السليمة التي كانت سليمة كما هو الحال بالنسبة لليهودية والنصرانية في الوقت الحاضر. فإنهما حرفتا منذ عهد بعيد، ففسادها كان من التحريف ومن الزيادة والنقصان، وإلا فإنها كانت عقيدة سليمة في الأصل. النصرانية واليهودية كانت عقيدة سليمة في الأصل، كانت تدعو إلى التوحيد، لأن عيسى عليه السلام رسول مبعوث من عند الله، وموسى عليه السلام رسول مبعوث من عند الله. ولكن جاء بعد ذلك الأحبار والرهبان فحرفوا وأنقصوا من الدين وزادوا فيه بما يوافق أهواءهم، واشتروا بذلك ثمنا قليلا. الآن السؤال المطروح، أين العقيدة الصحيحة اليوم؟ المسلم لا بد أن يطلع على العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة لا توجد اليوم إلا في الإسلام، لأنه هو الدين الذي تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون من سورة الحجر. هناك بعض العقائد موجودة في العالم كما النصرانية واليهودية فيها بعض الحق، ولكنها حرفت فيها بعض الحق. يؤمنون مثلا بالملائكة، يؤمنون بيوم القيامة، يؤمنون بعض الأشياء التي يؤمن بها، ولكن عقيدتهم في مجملها محرفة لأنهم لا يوحدون المولى تبارك وتعالى. إذن فمن أراد أن يعرف العقيدة السليمة والمعتقد الصحيح فإنه لن يجدها لا في يهودية ولا في نصرانية، بل يجدها فقط في الإسلام، كما أنه لا يجدها في كلام الفلاسفة، لأن الفلاسفة تكلموا أيضا، الفلاسفة تكلموا في الكون لماذا خلق الإنسان، من خلق، من أين جاء، وكذا، يعني لا يجدها في الفلسفة، وإنما يجدها في الإسلام وحده. وإذا قلنا في الإسلام يعني العقيدة الصحيحة يجدها في الكتاب والسنة، يجدها صافية ندية طرية واضحة جلية تقنع العقل بالحجة والبرهان وتملأ القلب إيمانا ويقينا ونورا. الآن ندخل نبدأ نفصل المسألة تفصيلا. مسألة العقيدة هي مسألة تتناول هذه المواضيع، من أين جاء الإنسان، من أين جاء، وهذا كلام عن الخالق يعني أن الله خلقه، من أين جاء الإنسان، ومن أين جاء هذا الكون، وإلى أين يسير هذا الإنسان، ومن الذي أوجد هذا الإنسان وهذا الكون، وما هي صفات هذا الذي أوجد الكون وأوجد الإنسان وأوجد البحار والأنهار، وما هي أسماؤه، ولماذا أوجدنا، لماذا أوجد هذا العالم كله وأوجد الكون، وما دورنا في هذا الكون، يعني لماذا خلقنا، من أجل ماذا. هذه مسائل العقيدة، هذه كلها مسائل عقيدة. من أين هذا الكون، من خلقنا، لماذا خلقنا، ما هو دورنا، ما هي صفات وأسماء هذا الذي خلق الكون وهو المولى تبارك وتعالى، إلى أين نحن سائرون، كل هذه الأمور تتناول جانب العقيدة. وما علاقتنا نحن بخالقنا، ما هي العلاقة، هل كما قال إليا أبو ماضي حينما قال، هذا شاعر لبناني نصراني منحرف، قال جئت ولم أدري من أين جئت، فأبصرت قدامي طريقا فمشيت، قال جئت ما على باليش من جئت، هو ما يعترفش بأن الله خالق، وقال راني ساير على باليش ورايح، جئت ولم أدري من أين جئت، فأبصرت قدامي طريقا فمشيت، وراني نمشي وخلاص. ماذا ما يمش بلي هناك يوم القيامة، يوم آخر، جنة ونار، ولا يدري من أين جاء، لا يعترف لا بالخالق ولماذا وجد وإلى أين هو سائر. هذه كلها مسائل العقيدة، هذه مسائل العقيدة. من خلقك؟ لماذا خلقك؟ إلى أين أنت ذاهب؟ ما هو دورك؟ ما هي صفات الخالق؟ ما هي أسماؤه؟ ما هي علاقتك بالخالق؟ هل أنت تفعل في هذه الحياة ما بدا لك؟ أم أنك مكلف بعبادة الله وطاعته؟ هذيك تجد بعض الناس، تجد ممكن يمر عليه عام لم يركع لله ولم يسجد لله. العبرة هذا مش فقط ما هوش يصلي، مش قضية فقط ما هوش يصلي برك، هذا ما راهوش يحقق سبب وجوده في الحياة. ما على بالوش علاش هو موجود، عم بالو باش ياكل ويشرب ويخدم. هو غلط في أصل حياته كلها، غلط في غلط. إذا كان ما يصليش وما يعبدش الله عز وجل، حياته كلها غلط في غلط، لأن غاية وجوده غير موجودة في حياته. هو خلق علاقته بالخالق أن يعبده، وهو لا يعبد الخالق، فسبب وجوده غير موجود. السبب في الوجود تعبد الحياة ماهوش موجود، وهذه خطورة بمكان. احنا ممكن نشوف الإنسان يقول ما هوش يصلي برك، لا مش قلت ما هوش يصلي، قضية سبب وجوده ماهوش لا يحققه في حياته، وكأنه خلق عبثا، وكأنه خلق عبثا، جاء يأكل ويشرب ويرقد ويتمتع ويروح كالحيوان. وهنا الخطورة، وهنا الخطورة، مسألة العقيدة هذه الخطورة. مسائل العقيدة، هل هناك عوالم غير مشهودة؟ نعم، عالم الملائكة، عالم الجن، هذه كلها يتناول العقيدة. هل هناك مخلوقات عاقلة مفكرة غير الإنسان؟ نعم، هو عالم الجن، هذه مسألة العقيدة تتناول هذه الأمور. وهل بعد هذه الحياة حياة أخرى؟ مسائل العقيدة، نعم هناك حياة أخرى، وهي جنة أو نار بطبيعة الحال. وكيف تكون هذه الحياة؟ كيفاش الحياة هذه الأخروية تاع الجنة أو النار، كيف هي؟ إذن لا توجد عقيدة. هذه المسائل كلها يجيب عنها الإسلام في الكتاب والسنة، هذه المسائل كلها في الإسلام عندنا جواب عليها، ولا نجد جوابا على هذه الأسئلة كلها إلا في الإسلام. غير في الإسلام تلقى الأجوبة على كل هذه، كل الأجوبة فيها الإسلام. لا توجد عقيدة سوى العقيدة الإسلامية تجيب على هذه الإجابة، إجابة صادقة صريحة واضحة بينة مقنعة. فبالإسلام وحده يصير الإنسان يعلم إلى أين هو سائر، ويعلم من أين جاء وإلى أين المصير، ويعلم لماذا هو موجود وما هو دوره في هذا الوجود، ويعلم ذلك حقا وصدقا. قال تعالى وهو يصف هذه الحال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ليس لا يستويان، الذي يمشي على صراط مستقيم هو الذي سيتبع عقيدة الإسلام، يمشي على صراط مستقيم واضح، الأمور واضحة جلية، يعرف كل شيء. الآخرين كل واحد كيفاش هو سير، واحد سير بطريقة أرحام تدفع وقبور تبلع، كاين اللي يسير بالطريقة، يعني ناس تولد وما يجي القبر يديهم وخلاص، ولا بطريقة إلي أبو ماضي جئت ولم أدري من أين جئت فأبسطت قدامي طريقا فمشيت. ومنهم من يتبع مبدأ دعه يفعل دعه يمر، أو في الحياة يدير وش يحب وخلاص، فهمت؟ ومنهم من مبدأه الحياة لا إله والحياة مادة، ما كاش إله والحياة مادة، اتمتع وخلاص. طريقة الشيوعية، الشيوعية تاع روسيا، لا إله والحياة مادة، يعني حياة تمتع برك، وما كان لا إله لا لا لا لا شيء. فقلنا أن الطريق إلى صراط الله المستقيم هو الطريق إلى دين الله تبارك وتعالى، ولا تعرف هذه العقيدة السليمة إلا من خلال كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سنسلك الطريق في فهم هذه العقيدة عن طريق نصوص الكتاب والسنة، عن طريق نصوص الكتاب والسنة لنفهم العقيدة والإيمان. ننتقل إلى عنصر آخر، العقيدة والإيمان. الإيمان الذي امتدحه الله تبارك وتعالى في كتابه ومدح وأثنى على أصحابه فقال قد أفلح المؤمنون، يعني فازوا، وقال فيهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله والملائكة ويؤمنون بالغيب. ووعدهم المولى عز وجل هؤلاء المؤمنون، وعدهم المولى عز وجل بالجنة، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالإيمان ليس هو العقيدة في حسب، ولكن العقيدة تمثل قاعدة الإيمان وأصله. فالإيمان هو عقيدة تستقر في القلب استقرارا يلازمه لا ينفك عنه. العقيدة حاجة تعتقدها وتبقى معك طول حياتك، تستقر معك طول حياتك، ويعلن صاحبها بلسانه عن العقيدة المستكنة في قلبه، ويصدق الاعتقاد القول بالعمل وفق مقتضى هذه العقيدة. نحن سنتناول العقيدة، نتناول حتى مقتضى العقيدة، ولأن مقتضى العقيدة يقتضي العمل بما اعتقد، أن يعمل الإنسان بما اعتقد، وأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن العمل يدخل في مسمى الإيمان، العمل يدخل في مسمى الإيمان. ما نديروش كالعقيدة المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان، يقول لك يكفي أن تصدق بقلبك وتنطق بلسانك لتكون مؤمنا. القول السليم والقول الصحيح أن العقيدة السليمة قول وعمل ونية، لا يجزئ الواحد من الثلاثة إلا بالآخر، ثلاث حوايج فيها، قول وعمل ونية، نية في القلب، نطق باللسان بكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعمل بالجوارح تؤدى فيه الأركان، عمل بالجوارح تؤدى فيه الأركان كما سوف يأتينا. لأن يعني يعسر قبول أن إنسان عنده عقيدة سليمة ثم أنه لا يؤدي واجب من واجبات الإسلام ولا ركن من أركانه، يعني هذا علامة على عدم صدقه. وذلك في الحديث من قال لا إله إلا الله مخلصا به قلبه دخل الجنة. كيف يكون مخلصا به قلبه وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي؟ ما يقدرش، هذا ليس بصادق. لو كان صادقا لو مخلصا لصلى وصام وزكى وحج. ولذلك العمل سيدخل كما سوف نفصل، سيدخل في مسمى الإيمان. إن العقيدة التي تستكن في القلب ولا يكون لها وجود في العلانية عقيدة باردة لا تسمى عقيدة. واحد يقول كان نامن بالله ولكنه تجده لا يصلي لا يركع لا يسجد لا يصوم، لا، هذه عقيدة باردة، وهذه عقيدة لا نفع فيها ولا تغير حال المسلمين، وهي عقيدة المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، بينما نحن نعتقد خلاف ذلك، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد ترى كثير من الناس يعرفون الحقيقة على وجهها ولكنهم لا ينصاعون لها ولا يصوغون حياتهم وفقها، بل قد يعارضون الحق الذي استيقنوه ويحاربونه. فهذا إبليس يعرف الحقائق الكبرى معرفة يقينية، يعرف الله ويعرف صدق الرسل والكتب، ولكنه نذر نفسه لمحاربة الحق الذي يعرفه فكان كافرا بذلك. وفرعون كان يوقن بأن المعجزات التي جاء بها موسى إنما هي من عند الله تبارك وتعالى، ولكنه جحد بها استكبارا وعنادا وعلوا كما قال تعالى في حقه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد خاطب موسى فرعون قائلا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر من سورة الإسراء. وأهل الكتاب علموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، قال تعالى فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم لا يقرون بذلك. يعني الإنسان العقيدة التي واحد يعتقد حاجة يعرفها ولكنه لا يترتب عنها سلوك فيما بعد لا تنفع صاحبها، بمثل معرفة الشيطان بكثير من الحقائق والمعتقدات ولم يلتزم بذلك، بمثل ما علم فرعون بالمعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام أنها من عند الله ولكنه لم يستجب استكبارا وعنادا، وبمثل ما رفض أهل الكتاب عقيدة التوحيد ورغم أنهم يعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى ورغم ذلك لم يقروا بذلك. واسمع إلى قول أبي طالب يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم معتذرا لعدم إيمانه. شوف القول تاع أبو طالب، قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. الذي منعه وش؟ منعت القبيلة وشأنه عند القبيلة، منعه من أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال قال أنا نعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب، دين محمد هو الصواب، لكن منعته مكانته في قريش أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا سببا في دخوله النار. فمعرفته لم تكن كافية لأنه لم يستجيب، معرفته لم تكن كافية، وعلم وتيقن بأن النبي على حق ولكن لم يستجب له، فلم تكن للمعرفة أن تنفع صاحبها، المعرفة المجردة. ولذلك هذا الدين ما ينبغي أن يكون ثقافة، الدين هذا مش ثقافة، عندك معلومات كثيرة حول الدين ثم لا تصوغ حياتك وفقه، الحياة بتاعك بعيدة كل البعد. ولذلك قلنا في البداية قلنا أهمية العقيدة فيما تبدو، قد يصلي الإنسان 10 سنوات كل فرائض، وقد يصوم 10 سنوات رمضان، وقد يحج بيت الله الحرام ويدفع زكاة ماله ثم يكون مشرك بالله، فعمله كله مردود، أتعب نفسه، تعب روحه بقت، ما عنده حتى شيء مقبول. إذا كان يعتقد في سيدي محمد وسيدي معمر وسيدي عبد الرحمن ولا يدير تميمة ولا يعتقد واحد يعطي لشخص حق التشريع بغير ما أنزل الله، لقد وقع في الشرك الأكبر، وقع في الشرك الأكبر، أو اعتقد بأن أي قانون وضعي خير من شريعة الله تبارك وتعالى، فلا تنفعه بعد ذلك لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ولو أتعب عمره كله ولو عمره قع صلى، لئن أشركت لا يحبطن عملك. ومن هنا كان ينبغي أن يكون للاستجابة واقعا ملموسا يدل عليها، الاستجابة للدين، الاستجابة للعقيدة السليمة لا بد أن يكون لها فيما بعد واقعا ملموسا، ملموسا يدلل عليه. ولا تقول أنا مسلم ونحب الإسلام ثم تحارب الإسلام وتنفعك صلاة، ما تنفعك لا صلاة لا صوم، إذا كنت تعادي الإسلام وتعادي المسلمين وتحاربهم وصلي حياتك قاع، صلي 100 سنة والله ما تنفعك، صلي 100 سنة لأن كل شيء مردود عليك، لأن العقيدة السليمة تستوجب عليك أن تكون مع الإسلام والمسلمين وضد أولياء الشيطان، وما تكون مع يعني أولياء الشيطان ضد أولياء الرحمن، وهذا لا يستقيم في أي عقيدة سليمة. إذن ليس الإيمان مجرد معرفة بإرادة بالله أو معرفة يستعلي صاحبها عن الإقرار بها أو يرفض أن ينصاع لحكمها، بل هي عقيدة رضي بها قلب صاحبها، العقيدة لازم يرضى بها قلب صاحبها ويعلن عنها بلسانه ويرتضي منهج الله تبارك وتعالى أن يصوغ به حياته. اسمها ثلاث حواج، ينطق بالكلمة التوحيد، يصدق بالقلب، ثم يعترف أن حياته يسيرها وفق مبادئ الكتاب والسنة، يسيرها وفق تعاليم الكتاب والسنة. هذه العقيدة الصحيحة السليمة. ما لم تكن كذلك فهي عقيدة فيها دخن وعقيدة مغشوشة، تحتاج إلى نفض يعني دخن نزع دخنها ونزع غبارها ونزع ما لعق بها من انحراف وشبهات. ولذلك قال علماء السلف: الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. هذه ثلاث أمور، هذا قول السلف، يعني قول أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وغيره من أهل العلم. أو قول الشافعي: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ الواحد من الثلاثة إلا بالآخر، يعني ثلاثة. هم ماذا قالوا؟ الخلاصة: الإيمان اعتقاد بالجنان بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح. من كانت عقيدته كذلك عقيدة سليمة، من اقتصرت عقيدته على القلب عقيدة غير سليمة، من نطق باللسان ولم يؤمن بالقلب عقيدته غير سليمة، من نطق باللسان واعتقد بالقلب ولم يعمل بالأركان عقيدته غير سليمة. فلا بد يجتمع ثلاث أمور: اعتقاد بالجنان، نطق باللسان، وعمل بالأركان، هذه ثلاثة. ونعلم الناس ديننا على هذه الشكل، أنه لا ينفعهم إيمان أو إسلام الانتساب أو إسلام الوراثة. إسلام الوراثة لا ينفع أصحابه. قال: أنا أحمد ومحمد وخديجة وفاطمة وجويرية. إسلام تاع الانتساب بالكلام بالأسماء، وإسلام تاع الإسلام هكذا بالعموميات، وليس له واقع، لا ينفع صاحبه. لازم الناس ما نكذبوش عليهم، لازم يعرفوا بلي الإسلام تاع في عمره 40 سنة مسلم ما يصليش، لازم يعرف بلي ما ينفعوش الإسلام هذا، هي ما ينفعوش. لأنه علاش؟ لا لازمش نلعبوها للناس أو نغرر بالناس. لا نغرر بالناس، هكذا نغرر بهم نقول لك لا باس، ما أنت ما تسرق ما تكذب ما تقتل، لك لا باس. لا ماكش لا باس، تقول لك أنا ما نسرق ما نقتل ما نعتدي ما نظلم الناس ما ندير والو، راني في داري ترانكيل من الخدمة للدار. لا، أنت مش إسلام هذا دين واحد آخر، لكن مش إسلام، لأن الإسلام فيها أركان لا بد من تأديتها. ما تقولش أنا إيماني في قلبي، الإيمان معروف اللي في القلب، لازم هذا الإيمان اللي في القلب تدلل عليه في الواقع. ما لم تدلل عليه في الواقع أنت تكذب على حالك. والأولى أن نقول للناس أنكم على خطأ وعلى انحراف وعلى زيغ، فيستدركون قبل فوات الأوان، خير من أنهم هم في انحراف وضياع ونقول لهم تبارك لا بس عليكم، يكملوا عليها حتى يموتوا على ذلك الحال فيهلكون والعياذ بالله. على الأقل نواجههم بالحقيقة، تقول لواحد هاي حقيقتك، أنت ما ركش في الطريق، لا بد أن تستدرك حالك قبل أن يفوتك الأوان. تقول له حقيقته باللي أسلوبك طريقتك لا ينفعك عند الله، ولو ما تقدر حتى واحدة، ما تأذي لا جار لا ما تسرق ما تقتل ما لم تؤدي الأركان فإن عقيدتك سقيمة. العقيدة تاعك هي سقيمة، لا علاقة لها بالعقيدة التي كان عليها السلف والعقيدة التي أنزلها المولى تبارك وتعالى. هنا عرفنا أهمية هذه العقيدة، عرفنا مجالاتها بأنها تتناول أمور غيبية، علمنا بأن هذه العقيدة فيها ثلاث أمور لا بد منها، وهي اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأن لا تنفع صاحبها إلا إذا كانت كذلك. فيما بعد سندخل في التفصيلات بطبع الحال. صلة العقيدة بالشريعة، ننظر إلى العلاقة بين العقيدة والشريعة. الإيمان كما ذكرنا له شطران: عقيدة راسخة تسكن القلب، وعمل يظهر على الجوارح. فإذا فقد أحد الركنين فإن الإيمان يزول أو يختل. إذن عقيدة نقية راسخة في القلب وعمل يظهر على الجوارح، هذه العقيدة يظهر على الجوارح. إذا فقد أحد الركنين وقع خلل أو زوال لهذه العقيدة، إذ الاتصال بين الطرفين وثيق جدا، الاتصال بين الطرفين وثيق، لا يمكن أن ينفك لا يمكن أن ينفك إيمان سليم عن عمل بالجوارح صحيح بالأركان، لا يمكن أن ينفك. ما تقدرش تنحي هذا من هذا. ما يقدر واحد يقول أنا عندي عقيدة سليمة ثم قلت لا يصلي، هذه عقيدة أصلا فاسدة، لا يمكن، لا يمكن أن ينفك. مثل الإيمان، مثل الإيمان كشجرة طيبة ضاربة أطنابها في عروق الأرض وباسقة يعني في السماء، تظهر وتثمر، تعطي أكلها كل حين بإذن ربها. فالإيمان هو الشجرة، والثمار هي العمل بالجوارح، الثمار هي العمل بالجوارح. فكلما كانت الشجرة إيمانها عميق، عروقها متجذرة، كلما أظهرت ثمارا كثيرة. كل هذا الشيء اللي حبينا نبينه مسألة، وهو عناية المسلمين بالعمل. لأن كثير من الناس تقول تؤمن بالله، يقول أؤمن بالله، تؤمن بالملائكة، تؤمن بالملائكة، بالرسل، تؤمن نامن بالرسل، اليوم الآخر تؤمن بالرسل، نامن بالرسل، ثم تجده بعد ذلك لا يصلي ولا يؤدي الأركان. هذا لازم يعرف بلي مثل هذا الإيمان لا ينفعه عند الله، لازم يعرف قول السلف الذي قلناه أن الإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. هذا الذي عليه سلف الأمة، ولا بد أن تصل هذه المعلومة إلى أصحابه. وذكر الله عز وجل ما ذكر في سورة المؤمنين، ماذا قال؟ قال قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين بالزكاة فاعلون، الذين بفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم ملكت أيمانهم غير ملومين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. فبين أن الإيمان النافع هو إيمان ترتب عنه عمل بالجوارح، تمثل في أداء الصلاة والزكاة واجتناب الكبائر وأداء الأمانة والفضل، أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فبين أن إيمان لم يترتب عنه عمل بالجوارح لا ينفع صاحبه. حتى نقضي على مسألة إسلام الانتساب أو إسلام الوراثة، إسلام الوراثة وإسلام الانتساب، أو إيمان الانتساب وإيمان الوراثي بالعناوين لا ينفع صاحبه. إذا علمنا الإيمان، العقيدة والإيمان، ننتقل إلى نقطة أخرى وهي الإيمان والكفر. كل من أنكر العقيدة إنكارا كليا كالشيوعيين، إنكار الكلي كالشيوعيين، يقول لك لا وجود للإله، لا إله، والحياة مادة، ويكذبون الرسل ولا يؤمنون باليوم الآخر، أو كل من أنكر جزءا من العقيدة فإنه كافر غير مسلم. كل واحد ينكر وجود الله، أو يكذب الرسل، أو لا يؤمن بالكتب التي أنزلت، أو أنه ينكر جزء من العقيدة، ينكر حاجة من العقيدة، ينكر حتى ولو أنكر وجود الجن مثلا، ينكر، فهو يكفر بذلك، ينكر حاجة من العقيدة، من العقيدة الإسلامية. ويجب أن يعلم أن العقيدة لا تقبل التجزئة أبدا، العقيدة لا تقبل التجزئة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. العقيدة لا تقبل التجزئة، لا تقبل جزء من العقيدة ولا تقبل جزء آخر، لا يمكن، لا يتأتى ذلك، العقيدة لا تجزأ. فالإيمان بالله يقتضي الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وبالإيمان بالكتب يتضمن بقية أصول الإيمان، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني تصديقه فيما أخبر. أنت ما يمكن تقول أنا أؤمن بالرسول ثم لا أؤمن بما أخبر به. مادام آمنت بالرسل تؤمن بما أخبر به، كل حاجة أخبر بها لا يمكن لك أن تنكرها، هذا مقتضى الإيمان بالأشياء. لذا فقد عد الله تعالى من آمن بأصل وكفر بآخر كافرا، قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فبنص الآية لا يمكن أن تؤمن بالبعض وتكفر بالبعض، تقبل البعض من الدين وترفض البعض منه، كقول القائل يقول لك أنا نقبل بعض القوانين، يقول لك لكن أنا نرفض الحكم الشرعي في تطبيق في قتل القاتل في الإعدام. ترفض حكم واحد من أحكام الشريعة ترفضها عنادا واستكبارا ومتابعة للغرب، لم يبقى لك من الإيمان شيء، خلاص نحيت قال الإيمان راح كلش، لأنك أنت لست مختارا في أن تقبل ما تريد وتترك ما لا تريد، لازم تقبل كل شيء. نحن لابد أن نعرف نحن بأننا عبيد لله، والعبيد عبيد لله والله السيد، يعني نحن العبيد لا نملك إلا الإذعان والاستجابة، لا نملك أن نسأل لما وكيف وعلامة ومتى، لا نملك ذلك، كل هذا لا يملك الإنسان. ولذلك كما قلنا مثلا في الحج من حكم الحج أنه نحن نعرف اللي في غير العشر من ذي الحجة، يعني تقليم الأظافر وإكرام الشعر وقص الشارب وإعفاء هذه كلها إعفاء اللحية وغير كل هذه سنن من سنن الفطرة، لكنها في الحج تصبح ممنوعة. قد يقول قائل يبدأ يسأل لماذا، يريد الله منك التسليم، هذه من قبل كانت من سنن الفطرة، ثم تصبح في العشر ذي الحجة محرمة، ممنوع نزعها، ممنوع على ليختبرنا الله عز وجل أنني أنا أمرت وأنت عليك أن تذعن وتسلم، وليس لك أن تسأل، أنت عبد والعبد لا يملك أن يسأل لماذا ويحاول أن يناقش ويجادل. كذلك الأحكام الشرعية لم ينزلها الله عز وجل حتى الإنسان ينظر فيما يرغب فيأخذ به وما لا يرغب يتركه، ينظر فيما يوافق هواه فيستجيب له وما يخالف هواه يعرض عنه. لست مختارا، حقيقة الإيمان تقتضي الإذعان، حقيقة الإيمان تقتضي منك الإذعان والاستجابة، وخلافه يعني أن إيمانك فيه خلل، وقد يختل إيمانك إذا تعمدت ذلك بالتمام والكمال. والتكذيب بجزئية من جزئيات الأصول الاعتقادية مما ثبت في الكتاب أو السنة ثبوتا قاطعا يعد كفرا، كإنكار رسول من الرسل أو ملك كجبريل عليه السلام. الأعمال والأقوال التي تعد كفرا، ليس الكفر هو إنكار الأصول الاعتقادية فحسب، الكفر مش حتى تعتقد تنكر اليوم الآخر ولا تنكر نزول الكتب إنزال الكتب ولا الرسل، ليس هذا فقط، بل هناك أعمال فعلها كفر، كاين بعض الأعمال فعلها كفر، ويمكن تحديدها بعبارة واحدة هي عبادة غير الله. الأعمال اللي تعد كفر كل شيء تقدمه لغير الله تبارك وتعالى، فالعبادة حق الله وحده، وصرف العبادة لغير الله كفر، تصرف أي شيء لغير الله كفر، تعتقد بأن هناك مع الله من ينفع ويضر، تستغيث بغير الله، تستغيث برجل صالح، تعتقد في تميمة أنها تنفع أو تضر، تعتقد في خمسة أنها تنفع أو تضر، كل هذا يعني هذا صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، كل حاجة تصرفها لغير الله كالصلاة لغير الله والذبح لغير الله ودعاء غير الله. وقد يكفر المرء باللفظ كالذي يسب الخالق، وأحيانا الكفر يكون باللفظ، كان يكون بالاعتقاد ولكن اللفظ، واللفظ عمل، قد يسب الله أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفر في تلك اللحظة، يكفر ولا بد أن يستتاب، لازم يتوب، لو كان يبقى على تلك الحياة يموت على الكفر، إن لم يتب وإن لم يغتسل ويتب ويندم يعني يموت على الكفر والعياذ بالله، أو يسب الإسلام أو يستهزئ بشيء من الإسلام، فيخرج عن الإسلام، كقول القائل محمد برونتا فاليز، محمد خذ حقيبتك، هذا واحد كتب كتاب اسمه محمد خذ كتابك، خذ الفاليزة تاعك، يريد أن يشير قال دي الإسلام وروح بعدنا متزاير، هذا كاتب من الكتب. هذه العبارة يكفر صاحبها، يقول أنا مسلم، ما يقولش مسلم، اسمني أحمد محمد واسم ما ينفع، واسمه ياسين يعني، واسمه كاتب ياسين، لكنه بفعله هذا. واحد آخر كتب كتاب هو نفسه على ما يبدو اسمه لفيزيك نو ديكول با، اسمع المنارات تاع الجامع الجوامع اسمهم لفيزيك نو ديكول با، ما يطلعوش، يريد أن يقول بأن الإسلام هذا يؤخرنا. هذا الكلام يخرج به صاحبه لأنه استهزاء بالإسلام، والاستهزاء بالإسلام أو بشيء منه يخرج صاحبه عن الملة. تستهزى بالرسول، تستهزى بسنة، بسنة من سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تخرج تستهزى بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذه الأمور اللي هي من الخطورة بمكان. أو يفضل على الإسلام مبادئ غير مبادئ الإسلام، واحد يفضل الشيوعية أو يفضل ما يفضل مذهب من المذاهب العصرية على الإسلام، سميها الشيوعية سميها البوذية، أو يفضل اليهودية أو النصرانية، أو يتهم الإسلام بأنه لا يليق لهذا الزمان. هذا الإسلام يقول لك ما يليقش بهذا الزمان، عند شارع عندها 15 قرن حبيتوا تطبقوها النادوق، الإسلام هذا يقول لك الإسلام هذا يؤخرنا، مثل هذا الكلام، الإسلام يؤخرنا، الإسلام لا يستطيع أن يسير حياتنا، مثل هذا الكلام صاحبه يخرج عن ملة الإسلام. إذا قال الإسلام هذا لا يصلح لهذا الزمان، أو أن شريعة الإسلام قاصرة، أو أن الشرائع القوانين الوضعية أفضل من شريعة الإسلام، إذا قال هي تساوي أو أفضل فقد وقع في الشرك. بمجرد يقول تتساوى، ولو يقول تتساوى يقول كيف كيف، يقول كيف كيف، ولا يقول شرائع البشر خير، خرج عن ملة الإسلام. ولو صلى بعد ذلك وصام وزكى وزعم أنه مسلم، كل شيء روح، لأن هذا لم يسلم لهذا الدين، لا بد تسلم لهذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، اسمها رب نعمة، ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص لازم تدعي، لما قلت أنا مسلم قلت أمنت بالله ربا بمحمد رسولا وقائدا وبالإسلام منهجا. خلاص هذا الإسلام الذي ينفع صاحبه، وهذه العقيدة التي تنفع صاحبها. أما تدخل إسلام إسلام بعد في الوقت تقول لك وهذا ما يليق، هذا مشي وقته، هذا مشي وقته. كأن الإنسان هنا لماذا؟ هنا الإنسان يتجرأ على الله، جرأة على الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان الضعيف الذي لا يسوي شيئا يتجرأ على الله، وكأن لسان حاله يقول، كأن لسان حاله يقول أنا أعرف وأعلم من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، سبحان الله. بشوف الجرأة على الإنسان الذي لا يساوي شيء، تصل به جرأته وجهله وأحيانا مكره وكفره ونفاقه. لأن كان بعض الناس ما يقدرش يقول لك أنا ما نرضاش بالإسلام، هو موش راضي به، لكن ما يقدرش يعلن كفره أمام الناس. وشو يقول لك؟ يقول لك والله الإسلام ما يليقش لهذا الزمان، عنده 15 قرن ما يليقش هذا الزمان، وما يقولكش أنا كافر 15 من الإسلام، لأن لو يقول هذا الكلام لن يجد آذانا صاغية، هو يلتف حولك يقول لك والله هذا دين عنده 15 قرن والحالة تطورت وكذا، باش يتهرب. وهو ربما يكون في قرارة نفسه منافق، لا يرضى بالإسلام دينا ولا بمحمد نبي رسولا، لكن ولا يستطيع أن يعلن عنها. لأن من الغرابة بمكان أن مسلم يجيك في القرن العشرين يعرف بأن المولى تبارك وتعالى قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، بل الإعدام من شريعة الإسلام، يجي يقول لك احنا ما قلوش نطبقوها، هذه همجية والعصور تطورت وتغيرت وتبدلت، لازم نبدلوا القانون، الشريعة هذه ما قلوش نطبقوها، دوق ما تلقش، الله أعلم. أنت تعرف خير من الله تبارك وتعالى، تعلم أفضل من الله تبارك وتعالى، الله عليم خبير حكيم. الله عز وجل قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. الله عز وجل يقول لك أن تجعل قاع الأشجار أقلام وتجعل البحار سبعة أبحر، قالوا ذكر سبعة أبحر ماشي بنية العدد برك، يعني بنية الكثرة، يعني حتى كنت جب 20 بحر 100 بحر تجعلها قاع ميداد، والأشجار قاع تجعلها أقلام، وتبدأ تكتب علم الله، تنفذ الأقلام، تخلص الأقلام، ويخلص الميداد 20 بحر ولا 7 بحور يخلصوا، وعلم الله لا يزال باقٍ. كيفاش انت تجي دوك تخالف امر الله تبارك وتعالى؟ انت الذي لا تساوي شيء، انت راك شغل كلي ذره ذره في عالم الله تبارك وتعالى على ممر العصور الازمنه، تجي انت تقول حكم الاعدام لا يليق ان يطبق في هذا الزمان؟ شوف هذه الجرأة تاع الإنسان، هذا هو الناس اللي عندهم جرأة هذه تشك في أنهم أصلا مسلمين، تشك فيهم، لأن الجرأة هذه تبين على إنسان يضمر شيئا ويظهر شيئا. هذا السلوك تاع المنافقين، سلوك المنافق يتخفى وراء إسلام سطحي ويعادي الإسلام ويحاربه من الداخل، يحارب الإسلام بكل ما أتي من قوة، ولكن يضفي على صورته الخارجية، يضفي على صورته الخارجية إسلاما حتى لا يرفض قوله. قال هذا منا، ولكن يقول أحد منك ماشي كما ماشي ضدك باين، يقول أنا كافر، كافر ما تاخذ منه والو، يقول أنا مسلم معك نصلي معك، ولكن هذه ما نقبلهاش، هذه ما نقبلهاش، هذه ما نقبلهاش. وهنا الخطورة، خطورة المنافق من الحكم من الأمر بمكان، ويتهم الإسلام بالنقص والقصور والتأخر والرجعية. حكم الكفار، احنا قلنا ليرفض جزء من الإسلام أو بعضه، يرفضه أو يستهزئ بالدين أو يستهزئ بالإسلام أو يستهزئ بالمنهج الإسلامي أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الله تبارك وتعالى، فإنه كافر بطبيعة حال، مرتد. حكم الكافر، كيف نتعامل مع الكافر؟ يجب أن يعادي المسلم الكفار فيكرههم لما تلبسوا به من العقيدة الفاسدة المنحرفة الضالة، ولما تلبسوا به من الكفر، فأنت تعاديهم لهذا السبب كما يكره كفرهم، وعليه أن يحارب الباطل، هذا الباطل وأهله، بالقول والبيان، بأن يدعوهم إلى الحق ويشرح لهم ما هم فيه من الضلال، ويعرض لهم الحق عرضا قويا نقيا. فنحن وإن كنا نبغض الكافرين إلا أننا نحب الهداية لهم، احنا نبغض كفرهم، نبغض ضلالهم، ولكن نحب الهداية لهم ونرجوها ونحرص على هدايتهم. لكن في العموم أنك تعاديه الكافر، في العموم أنك تعاديه الكافر. لازم يفرق بين إنسان يعاديه ويحاربه، لازم تفهمه هنا أنك تعاديه، أنت معاد له لما تلبس به من الكفر ومن الضلال والانحراف، وتتمنى هدايته وتحرص على هدايته وتدعوه في الأواني نفسه. والمجال موش المجال تاع الفقه، لأن الأحكام متعلقة بالكفر موش مجالها في هذا الدرس هذا، ولكن نعود إليها في أوانها. وللكفار أحكام تبينها كتب الفقه كما هو معلوم، ولا نتزوج من نسائهم، يعني الكفار لا نتزوج من نسائهم إلا الكتابية، ولا نزوجهم المسلمات، هذه في العلاقة مع الكفار، يعني نعاديهم نحرص على هدايتهم، نعاديهم لما تلبسوا به من الكفر والضلال والانحراف، لكن نقول نعاديهم ولا نواليهم، تعاديه ولا تواليه، مش لا تواليه، لا تتعاون معه ضد مسلم، ولا تناصره، ولا تكون حليفا له، ولا تعينه على مسلم، وإلا كان ذلك مما يفسد على الواحد دينه ويفسد عليه إيمانه، لتعاون مع كافر على أهل الإيمان. ولا نغسل موتاهم ولا نصلي عليهم، هذا في العموم، لا نغسل موتاهم ولا نصلي عليهم. والكافر عند الله، من هو الكافر عند الله؟ الذي بلغته الدعوة الإسلامية ورفضها عن علم. الكافر بلغته دعوة الإسلام ورفضها عن علم، فهذا كافر مخلد في نار جهنم لا حجة له يوم القيامة. بلغته دعوة الإسلام، بلغته دعوة الإسلام ورفضها عن علم وفهم، هذا خلاص. أما الذين لم يبلغهم الإسلام لسبب من الأسباب، يا إما لبعد الشقة ساكنين بعاد بزاف، أو فقدوا السمع والبصر، ما عندوا سمع ولا بصر، أو بلغهم الإسلام وهم كبار لا يعقلون، كي يلقى الحق الإسلام كانوا خرفوا ما سمعش قاع بالإسلام. وذلك لا يمكن تكف أحيانا، يعني بعض الأشخاص إذا التقيت بهم في كبارهم وقد فقدوا بصرا وكذا منا وباش بلغتهم باش تكلم لهم تقدرش تحكم عليه بانه من اهل النار. انك لا تدري لا تدري من بلغتوش قاعد الدعوه لم تبلغه الدعوه وكان اعمى واصم ما يسمع ما يشوف بطبيعه الحال. او بلغهم الاسلام وهم كبار لا يعقلون فهؤلاء لا يعذبون يوم القيامه حتى يختبروا ويمتحنوا لان الحجه لم تقم عليهم. وقد قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واما الدليل على انهم يمتحنون هؤلاء يمتحنون ما بلغتهمش الدعوه يا اما لبعدهم لبعد المفازه بعد ولا كيلحقهم الاسلام كانوا كبار ما يفهموا ما والو لا يعقلون. هؤلاء يختبرون لورود الحديث الذي رواه احمد وصححه البيهقي نختم به الحديث هذا نذكره عن الاسود بن سريع قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم اربعه يحتجون يوم القيامه: رجل اصم لا يسمع شيئا، ورجل احمق ما يفهمش، ورجل هرم، ورجل مات في الفتره يعني الفتره الوقت اللي ما كانوش فيها الرسل هي الفتره لم تبلغه دعوه الرسل. فاما الاصم فيقول ربي قد جاء الاسلام وما اسمع شيئا، واما الاحمق فيقول ربي قد جاء الاسلام والصبيان يحذفونني بالبعر يضربونني بالبعر يعني بالبعره تاع الوسم تاع البعير، واما الهرم فيقول ربي لقد جاء الاسلام وما اعقل شيئا ما نفهمش كبير كنت في السن، واما الذي مات في الفتره فيقول ربي ما اتاني من رسول فياخذ الله مواثيقه ليطيعنه فيرسل اليهم ان ادخلوا النار فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. فهؤلاء يمتحنون بنص الحديث لما بلغتهم شيء يمتحنهم الله عز وجل. نتوقف عند هذا الحد. وما كنا نختم بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلما بلغتوش الدعوة وما ربك بظلام للعبيد، لما بلغتوش الدعوة بأي طريقة أو بآخر ما بلغتوش فالله عليم به، ولن يظلم الله ربك أحدا ولن يضرب ربك أحدا. أما اللي بلغته فرفضها ولم يستجيب لها فهو مخلد في النار كما سبق وأن ذكرنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.